هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رضوى محمود عبد الله المقيمة بقرية بدين مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الدقهلية بتقول فيها: أنا يا حضرات بعد إذنكم جاي أعرض همستي دي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. إحنا يا حضرات بقالنا 10 سنين بنشتكي ونقول إننا ما عندناش خطوط تليفونات أرضية، خصوصا منطقة أطراف القرية اللي أنا عايشة فيها، وأنا ست موظفة وبسافر كل يوم لشغلي في المنصورة وبرجع، علشان كده بقدر أعدي على المحافظة وأتابع المشكلة بنفسي. ورحت للمسؤولين وقلت لهم مش معقول إن أطراف قرية بدين تنحرم من التليفون الأرضي، والتليفون الأرضي يا حضرات زي ما انتوا عارفين مهم جدا علشان النت، والنت ما بقاش حاجة سنوية دلوقتي، ده بقى أساسي في كل بيت، وخصوصا أولادنا اللي في المدارس واللي معظمهم بيستخدموا النت في الدروس والمذاكرة، وأنا شخصيا بحتاج للنت عشان أخلص جزء من شغلي في البيت. يعني الموضوع ما بقاش حاجة ترفيهية يا حضرات. يا ستي والله عارفين، هو احنا مش عايشين في الدنيا معاكم وعندنا أولاد زي ما عندكم، بس هنعمل ايه أكتر من اللي عملناه يا مدام؟ اللي حضرتك عملته يا فندم علشان أنا مش واخدة بالي. يا سلام، أخدت منك الشكوى وأشرت عليها وطلبنا تشكيل لجنة للمعاينة الطبيعية. وبعدين حضرتك، ما احنا من يوميها واحنا منتظرين اللجنة اللي قلتوا حتشكلوها وما فيش حاجة حصلت. وهو أنا يعني هضرب الأرض اطلع لجنة؟ مش على ما بنجمع الناس يا مدام، دي لجنة كبيرة يا مدام، مش حاجة سهلة، بس إن شاء الله إن شاء الله خير. أنا عايز حضرتك تتفائلي وتستبشري بالخير دايما. تفائلوا بالخير تجدوه يا مدام. حاضر يا فندم، هنحاول نتفائل. أجي إمتى لحضرتك يكون الموضوع ده خلص؟ يعني دينا أسبوع على ما أكون جمعت أعضاء اللجنة وإن شاء الله خير. أنا شخصيا متفائل. فين الكفتة يا إبراهيم؟ وبدل الأسبوع يا حضرات عدى 2 أسبوع، قلت اديله فرصة يجمع اللجنة، لا يكون حد من أعضاء اللجنة ساكن بعيد ولا حاجة، ورحت لسيادته بعد 2 أسبوع. والله العظيم بنت حلال يا مدام، لسه كنت في سيرتك دلوقتي أهو أنا وإبراهيم. خير يا رب إن شاء الله، أكيد حلتوا المشكلة وحتركبوا لنا خطوط التليفونات. لا لا لا، ده أنا كنت بسأل إبراهيم، يعني بقول له هو أنت ما تعرفش اللجنة هتجتمع إمتى يا إبراهيم؟ طبعا أنا سمعت كلام سيادته ولقيت الأرض بتلف بيا، وتوقعت إنه حيجيلي جلطة ولا حاجة وما ردتش عليه ومشيت مش شايفة قدامي، عشان كده أنا قلت ألجأ لحضراتكم يمكن تلاقولي حل عندكم وخطوط التليفون الأرضي تركب عندنا، مش مشكلتنا دي ممكن يبقى لها حل برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.